يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني ليلي. وبلبل الرد إذا غنى إذا غنى منا وحينا ساعة سعيدة بالأم الشمل وإياكم وإياكم أنستمونا وشرفتمنا وحينا. طبعا عارفين يزورنا الغيث اللي هو ايه، قلناها في كذا حفلة، هو المطر. طيب عنوان بيتنا زي ما كان، بس انت نسيت العنوان، ابعت واسأل وبلاش تتقال، لحظة ناخد عن نسيان. عنوان بيتنا زي ما كان، بس انت نسيت العنوان، ابعت واسأل وبلاش تتقال، لحظة ناخد عن نسيان. استنى شوف من امتى وانت بتتقال ولا تسألش، اللي اتغير قلبك انت، عنوان بيتنا ما اتغيرش، وانا بستنى شوف من امتى وانت بتتقال ولا تسألش، قصدك يعني اتحير قلبي، قصدك يعني اتحير قلبي، قلبي خلاص ما بيتحيرش، قلبي خلاص ما بيتحيرش. عنوان بيتنا زي ما كان، بس انت نسيت العنوان، ابعت واسأل وبلاش تسأل، لحسن ناخد عن نسيان. عنوان بيتنا زي ما كان، بس انت نسيت العنوان، ابعت واسأل وبلاش تتقال، لحسن ناخد عن نسيان.